إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. إخوة العلم والإسلام، وخير ختاما إن شاء الله نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي القارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بالقاهرة. ندعو الله عز وجل لنا جميعا بالاستماع وله بالتوفيق إن شاء الله، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاء جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح ذلك اليوم الحق فمن ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا Thank you.

فك رقبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة لقد خلقنا الإنسان في فما يكذبك بعد اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم لا أروى ذات في شرف النبي.